ويروى عن خالد أنه قال: كان أبغض خلق الله إلي آل الزبير حتى تزوجت منهم رملة فصاروا أحب خلق الله إلي. ويقال إن البيت الأخير المنسوب إلى خالد هو السبب في قولهم: المرء على دين زوجته. وقوله: أحب بني العوام من أجل حبها، يذكرني بقول ابن الدمينة: أيا ساكني شرقي دجلة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب. ومنه قول دعبل الخزاعي في آل البيت: أحب قصي الدار من أجل حبهم وأهجر فيهم أسرتي وثقاتي. ويقول علي بن العباس بن الأحنف أو أبو المعافى المزني يعقوب بن إسماعيل: أحب النساء السود من أجل حبكم، ومن أجلها أحببت ما كان أسودا، فجئني بمثل المسك أطيب نكهة، وجئني بمثل الليل أطيب مرقدا. ويقول ابن الأعرابي: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. ومثل قول خالد بن يزيد: فإن تسلمي نسلم إلى آخره. قول ابن قيس الرقيات في عائشة بنت طلحة: إن تسلمي نسلم، وإن تدع الإسلام لا نخذلك في الشرك. السؤال: كنت أحفظ هذه الشطرة كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا، ولا أعرف الشطرة الثانية ولا القائل ولا المناسبة، فأرجو إفادتنا. سلمى عون الدجاني، طرابلس الغرب، ليبيا. الجواب: البيت بتمامه هو كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يصمر بمكة سامر. وهذا البيت منسوب في سيرة ابن هشام إلى عمرو بن الحارث الجرهمي، من قصيدة يبكي بها فراقه لمكة حينما خرج الجرهم من مكة إلى اليمن. وأول القصيدة: وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، فأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يصمر بمكة سامر. ويقول عن نزوحهم عن البيت في مكة: بلى نحن كنا أهلها، فأزالنا صروف الليالي والجدود العوافر، وكنا ولاة البيت من بعد نابت، نطوف بذاك البيت والخير ظاهر، فأخرجنا منها المليك بقدرة، كذلك يا للناس تجري المقادر، إلى آخره. والحجون عن يسار المار إلى مكة، وفيه جبانة تعرف بجبانة الحجون، فيها مثل جماعة من الصحابة اندثرت قبورهم. وينسب البيت أحيانا إلى عامر بن الحارث الجرهمي، وينسب كتاب الأغاني البيت مع القصيدة إلى مضاد ابن عمرو بن الحارث الجرهمي، فإن مضادا هذا كانت له إبل خرجت إلى مكة، فخرج في طلبها، ونظر إلى مكة من جبل أبي قبيس، فرأى إبله تنحر وتؤكل، فخاف إن هبط الوادي أن يقتل، فعلى منصرفا إلى أهله وأنشأ يقول: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يصمر بمكة سامر، إلى آخر القصيدة. وفي حكاية جاءت في شرح قصيدة ابن عبدون عن سهل بن هارون أنه قال: كنت مع يحيى بن خالد البرمكي في الرقة، فغشيته سآمة، ثم أغفى قليلا وانتبه مذعورا، فقال: يا سهل، لأمر ما كان قد والله ذهب ملكنا وذل عزنا وانقضت أيام دولتنا. قلت: وما ذاك؟ أصلح الله الوزير. قال: رأيت في المنام كأن منشدا أنشدني، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يصمر بمكة سامر. فأجبته من غير روية ولا إجالة فكر: بلى نحن كنا أهلها، فأبادنا صروف الليالي والجدود العوافر. قال سهل: فلما كان في اليوم الثالث من ذلك اليوم، وأنا بين يديه أكتب توقيعا، إذ أقبل رجل وقال: قتل أمير المؤمنين جعفر. فرمى يحيى بن خالد القلم من يده وقال: هكذا تقوم الساعة. ثم قبض على يحيى وعلى الفضل وسجنا حتى مات في الحبس. وكان موت يحيى سنة 190 هجرية بعد قتل جعفر بثلاث سنوات. وفي حكاية أخرى أن إبراهيم بن المهدي خرج مع الأمين من قصر الذهب لما اشتد حصار طاهر، وكانت معهما جارية اسمها ضعف تغنيهما، فغنت بشعر النابغة الجعدي: كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأكثر دنيا منك ضرج بالدم. فتطير الأمين من ذلك وقال لها: غنينا غير هذا. فغنت: أبكى فراقهم عيني وأرقها، إن التفرق للأحباب بكاء، ما زال يعدو عليهم صرف دهرهم حتى تفانوا وصرف الدهر عداء. فقال الأمين: أما تعرفين غير هذا؟ ثم غنت: أما ورب السكون والحرك، إن المنايا كثيرة الشرك، ما اختلف الليل والنهار ولا غارت نجوم السماء في الفلك، إلا لنقل السلطان من ملك قد انقضى ملكه إلى ملك، وملك ذي العرش دائم أبدا ليس بفان ولا بمشترك. فتطير من قولها وقال لها: اسكتي. ثم عاد إليها وقال لها: ارجعي إلى غنائك. فغنت: هم قتلوه كي يكونوا مكانه، كما غدرت يوما بكسرى مرازبه. فأسكتها وتركها ساعة، ثم أمرها بالغناء فغنت: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يصمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوافر. فقال لها: قومي. فقامت فعثرت بقدح باللور حسن الصنعة كان بين يديه فكسرته. فقال الأمين لإبراهيم بن المهدي: أظن أمري قد قرب، وقمت فسمعت قائلا يقول: لا تعجبن من العجب، قد جاء ما ينفي العجب، قد جاء أمر فادح فيه لذا عجب عجب. قال إبراهيم: فما قعدت معه بعد ذلك اليوم إلى أن قتل. وفي هذا حكاية أخرى تختلف عن الحكاية التي ذكرناها، نضرب عنها خوفا من التكرار. ونسب المرزباني في كتابه معجم الشعراء البيت المسؤول عنه إلى عمرو بن الحارث بن مضاد كما جاء في سيرة ابن هشام، وهو أحد المعمرين القدماء. وذكر المسعودي في مروج الذهبي أن رجلا من أهل العراق أتى المدينة في طلب جارية وصفت له بأنها قارئة قوالة، فسأل عنها فوجدها عند قاضي المدينة، فأتاه وسأله أن يعرضها عليه، فقال له: يا عبد الله، لقد أبعدت الشقة في طلب هذه الجارية، فما رغبتك فيها؟ قال: إنها تغني فتجيد. فقال القاضي: ما علمت بهذا. فألح عليه الرجل في عرضها، فعرضت بحضرة مولاها القاضي، فقال لها الرجل: هاتي. فغنت: إلى خالد حتى أنخن بخالد، فنعم الفتى يرجى ونعم المؤمل. ففرح القاضي بجاريته وسر بغنائها، وغشيه من الطرب أمر عظيم حتى أقعدها على فخذه، وقال: هات شيئا بأبي أنت. فغنت: أروح إلى القصاص كل عشية، أرجي ثواب الله في عدد الخطى. فزاد الطرب على القاضي ولم يدر ما يصنع، فأخذ نعله وعلقها في أذنه وجثى على ركبتيه، وجعل يأخذ بطرف أذنه والنعل معلقة فيها وهو يقول: اهدوني إلى البيت الحرام، فإني بدنة حتى أدمى أذنه. فلما أمسكت أقبل على الرجل فقال له: يا حبيبي انصرف، قد كنا فيها راغبين قبل أن نعلم أنها تقول، ونحن الآن فيها أرغب. فانصرف الرجل. وبلغ الخبر إلى عمر بن عبد العزيز فقال: قاتله الله، لقد استرقه الطرب، وأمر بصرفه عن عمله. فلما صرف قال: نساؤه طوالق، لو سمعها عمر لقال: اركبوني فإني مطية. فبلغ ذلك عمر فأشخصه وأشخص الجارية. فلما دخل على عمر قال له: أعد ما قلت. قال: نعم. وأعاد ما قال. فقال عمر للجارية: قولي فغنت، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يصمر بمتة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوافر. فلما فرغت من هذا الشارع حتى طرب عمر طربا بينا، وأقبل يستعيدها ثلاثا وقد بلت دموعه لحيته، ثم أقبل على القاضي وقال: قد قاربت في يمينك، ارجع إلى عملك راشدا. وحدث محمد بن يزيد بن عبد الحميد الكاتب بالرقة قال: حدثني السندي بن شاهق قال: كنت نائما ذات ليلة في غرفة الشرطة بالجانب الغربي من مدينة السلام، فرأيت في منامي جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي وهو واقف بإزائي وعليه ثوب مصبوغ بالعصفر وهو ينشد: فأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يصمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوافر. فانتبهت فزعا وقصصت الرؤيا على أحد خواصي فقال: هذه أضغاث أحلام، وليس كل من رآه الإنسان في المنام يجب أن يفسر. وعاودت مضجعي فلم تمتلئ عيني غمضا حتى سمعت صيحة الرابطة والشرط وقعقعة لجم البريد، ودق باب الغرفة علي وأمرت بفتحها. فصعد إلي سلام الأبرش الخادم، وكان الرشيد يوجهه في مهماته، فانزعجت وأرعدت مفاصلي، وظننت أن الخليفة قد أمره بأمر في. ثم جلس إلى جانبي وأعطاني كتابا وقال: اقرأ. ففضطته وإذا فيه: يا سندي، كتابنا هذا بخطنا مختوم بالخاتم الذي في يدنا، وموصله سلام الأبرش، فإذا قرأته فقبل أن تضعه من يدك فامض إلى دار يحيى بن خالد للإحاطة عليه وسلام معك، حتى تقبض عليه وتوقره حديدا وتحمله إلى الحبس في مدينة أمير المؤمنين المنصور المعروف بحبس الزنادقة، وتتقدم إلي بإذام بن عبد الله بالمصير إلى الفضل ابنه. ثم بث مع فراغك من أمر هذين أصحابك في القبض على أولاد يحيى وأولاد إخوته وقراباته. وهكذا كانت نهاية البرامكة كما رأى جعفر بن يحيى البرمكي في منامه كما في الرواية. السؤال: من قائل هذين البيتين مع لمحة عن حياة الشاعر؟ بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصون. قائد عبد الله ثابت الأصبحي، الشيخ عثمان، عدن. الجواب: هذان البيتان للشاعر علي بن الجهم من الشعراء العباسيين، ولهما حكاية، وهي أن الشاعر أبا السمط بن أبي حفصة كان مقربا عند المتوكل العباسي، وكان علي بن الجهم يحسده على ذلك، والمتوكل يعرف ذلك عنه. فاجتمع علي بن الجهم وأبو السمط وحمدون النديم في مجلس للمتوكل، فأراد المتوكل أن يغري بين الشاعرين للتنضر والتفكهة، فقال لحمدون النديم: